أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. بدأت في الليلة الفائتة الحديث على قوله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، وأشرت إلى أن كلمة الحرث تطلق على معنيه، كما أن كلمة الزرع تطلق على معنيه. حرث أو حرث فلان تستعمل بمعنيه، والزرع كلمة زرع والزرع يستعمل بمعنيين أيضا. فكلمة حرث من معانيها قلب الأرض بآلة كالمحرات أو المسحات أو جنسها. إذا قلب وجه الأرض، يقولوا بعض الناس عزق الأرض، عزق الأرض، حتى نفس العزق يدخل في معنى الحرث بمعنى قلب وجه الأرض بآلة. هم العرب يسمونها محرات، حديدة تركب في خشب، مدببة محددة عريضة من الوجه، يمسك الرجل لها نصاب في أعلاها ويعلق بها كرب على عنقي جملين أو ثورين، ثم يمشي ويغرسها في الأرض فتبدأ تثير الأرض. هذا يسمى حرث، وهذا في وارد في معنى البقرة التي تقدر تثير الأرض ولا تسقي الحرث، على معنى من معاني الإثارة، تثير الأرض. فإثارة الأرض بمحرات أو آلة يسمى حرث، هذا معنى واحد، هذا معنى واحد. بس ما هو مراد هنا، ما هو مراد في الآية هذه؟ يعني ليس الحرث بمعنى قلب الأرض هو المراد في الآية اللي أنا أقراها الليلة هذه، وإنما المراد بالحرث هنا هو قلب الأرض وإلقاء الحب فيه. هذا المعنى الثاني من معاني الحرث. من معاني الحرث انك تقلب وجه الارض بالمحراث او بآلة شبيهة بالمحراث، يعني تعمل ما يعمل المحراث، ومع بذرك الحب، مع بذرك البذر، مع بذرك البذر. فانت اذا بذرت البذور في داخل التربة وغطيتها بواسطة الحرث، بعض الناس والارض مكشوفة يحرث، يبذر الحب ثم يحرث فيختفي الحب بعد الحرث، وبعض الناس يحرث ثم يرمي يبذر الحب، وإذا انتهى من البذر جاء بشيء يمسح هذه البؤات المرتفعة على ظهر الأرض فتغطي الحبوب. وطبعا كما قلت لك إن الحب اللي يغطى هو أنجح الحب في النبت، وإذا لم يغطى فلا يكاد ينبت، إما ييبس ولا يختمر الخميرة اللي تجعل ما وصفت الليلة الفائتة تؤدي ثمرها. ولذلك يعني الحر هو تغطية بذر الحب مع تغطيته بواسطة الحرث، هذا يسمى بذر. المراد هذا هو الثاني هنا في قولها فرأيتم ما تحرثون، يعني ليس المراد مجرد قلب الأرض، بل المراد قلبي ودفن الحب. يقول انتوا شفتوا بعيونكم، تبصرتوا بقلوبكم، فكرتم في اللي بترمونه أنتم، تحسبون العملية سبهلة بس ترمي الحب يطلع نبت، تحسبون بس انك تعزق الارض بسهولة وترمي فيها الحب ينبت بسهولة، هذا يحتاج لعملية لا يقدر عليها إلا جبار السماوات والأرض. هو وحده اللي بينبت لكم هذا النبت، هو وحده، ليست آلتكم وحده، بدليل أنكم ترمون كثيرا من الحب أحيانا ولا يستنبت شيئا، وليس كل حب تبقونه في الأرض ينبت. أفرأيتم ما تحرثون، وهذا جاي بعد أفرأيتم ما تمنون، العملية وحده. وذلك وصف في النسوان فقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الحراثة اللي انتهت يقول أنا الواحد، أنا رب السماوات والأرض اللي أنبت من هذا الحرث نبتا ولدا وأولادا وذكورا وإناثا وأجعل من أشاء عقيم. هذا حرث. والحرث الثاني هذا المباشر اللي جاء في الآية دي بعد ذكري أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه. قلت لك الليلة اللي فاتت أيضا كلمة زرع تستعمل بمعنى ايه؟ زرع بمعنى حرث الارض، فيصير الزرع والحرث بمعنى واحد، الزرع في المعنى الاول مع الحرث في المعنى الاول. كل حرث فلان يعني الارض اللي ارضه في طريقة فلاحته فيها، يعني يعادل باللغة الدارجة فلاحة فلان، بستان فلان. واذا قال واحد وتوسع يقول مزرعة فلان. حرف. أفرأيتم ما تحرثون؟ قلت لك الحرف يستعمل بمعنى الزرع. وإذا سمعت كلمة وزارة الزراعة فلا يخطر على بال المسلم إلا أنها بمعنى الحراثة، وزارة الحراثة. وما لو سموها باسمها الدقيق يسمونها وزارة الحراثة، ما هو وزارة الزراعة، لأن الزرع له معنيين، معنى لا يقدر عليه إلا الإله الحق وحده، ومعنى الناس يعملونه من صناعة الناس. فاللي من صناعة الناس هو قلب الأرض بالمحراث والنبت والمسح والري والمناوة وتحويل الماء من الحوض هذا للحوض هذا وجعل مدة معينة. القمح يحتاج كل كم يوم يروى، القطن يحتاج كل كم يروى، التيل يحتاج كل كم يروى، البرسيم يحتاج كل كم يروى، النوع من البرسيم هذا يحتاج كذا والدخل وهكذا. هذا عمل الحراثين، هذا عمل الفلاحين. سمى حراث، سمى حراثة، سمى حرث، سمى زرع، يسميه زرع بهذا المعنى، زرع المعادل لمعنى حرث، احد المعنيين لمعنى الزرع. اما المعنى الثاني لكلمة زرع فهو يعني جعل الحبة تنبت، تخليق الحبة، تخليق الزرع، تخليق الشجرة، خلق الشجرة من الحبة، خلق الزرع من الحبة. هذا بمعنى اللي يقول هنا أنتم تزرعونه، يعني اللي تحرثونه أنتم، اللي بتخلوا حبة تنبت ولا أنا اللي أزرعها؟ يقول أنا واحد الذي أزرعه، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يعني نحن الزارعون وحدنا. فلو اجتمع كل أهل السماوات والأرض على أن يستنبتوا حبة ما نبتت وضع لها نظاما، ما هو وضع نظام سبها؟ لا، نظام يربيه على عينه ويكلأه برعايته ويحفظه ولا يغيب عن عنايته طرفة عين، فيترمي الحبة. قلت أنا أكثر من مرة قد تكون الحبة كالحجر تمام، كنوات النخلة، يعني تكسر سنك ولا تنكسر، أو حبة القمح اليابسة، أو حبة الذرة اليابسة، أو حبة الشعير، أو حبة الدخن، أو أي حبة من حبة، أو نوى من نوى الشجر، نوى الزيتون، نوى أي شجر، أي شجر من هذا، ترميها في الأرض. إذا جاه الماء القانون اللي الله جعله لها تبدأ تختمر، تختمر بواسطة الماء اللي يجيها والرطوب أو الرطوبة اللي يجيها أو الندى اللي يجيها. يعني أحيانا تختمر بالماء وأحيانا تختمر بالندى وأحيانا تختمر بالطل، مثل ما قال الرب إلا من صبها وابل فطل. وبعد مدة تبدأ تنتفخ وتنتفخ مثل الولد، مثل حبة، مثل المني بالضبط، ما ينتفخ في بطن المرض مثله تمام، مثل عملية التنسيق، التناسل في بني آدم، تناسل في الزرع تماما. بس العجيب شوف كونه ينبت لها، ينخرق خرقين، خرقين من اللي خرقها؟ البرعم الضعيف، البرعم الضعيف اللي بدا يختمر في قلبها وبدا يستنبت في قلبها، اللي لو مسكته وعملته باصبعك كده صار ماء ما تجدته، من ضعفه ما تجد له تفل ولا تجد له أثر، يعني يموع تحت يديك بين أصبعيك تماما. هذا يخرج اليابس ده. وانا اضرب بالبيضة مثلا، شوف البيضة كيف قصر، قصر قلعة حصينة متينة اللي در الدجاجة الفرخ في بطن البيضة، في بطن البيضة. ايه اللي خلاه فتح له الباب عشان يطلع؟ ايه اللي فتح له الباب وعرف المحل، محل البوابة اللي في القلعة هذه؟ هذه قلعة انت مهما نظرت فانك غير واجد فيها باب. القلعة هذه الحصينة حقت البيضة، انت غير، لو جبت كل ما وجدت فيها بابا، لكن الله ينور له فيها باب فينقر بمنقار ويطلع يفتح لنفسه. ما يحتاج لواحد يفتح له من برا، يمكن لو فتح له من برا قتله، لكن هو ينقرها ويطلع. ومثل الولد يعيش في بطن امه ما شاء الله ان يعيش، فاذا اراد ان ينزل عمل له قلبه وتحول علشان ينزل. من اللي قلبه عشان يتحول لطريقة السهول، لانه لو نزل بالطريقة اللي كان عليها ما ينزل الا بتقطيع او عملية، لكن هو يقوم ينقلب، يقلب رب السماوات والارض عشان يصير سهل الخروج، ينقلب وضعه تماما. اذا انقلب بدأ ينزل، بدأ يتحرك للنزول والخروج الى ارض الارض. كذلك هذه الحبة الصغيرة، الحبة الصغيرة تبدأ تختمر، ثم بعدين كما قلت ينشق منها، ينخرق خرقين، خرق الى اسفل وخرق الى اعلى، في طبيعتين مختلفتين متناقضتين تمام الاختلاف وتمام التناقض والتباين. في طبيعتين، يعني الحبة الواحدة يخلق الله منها طبيعتين متناقضتين متباينتين متخالفتين تماما تماما، كل واحدة مختلفة في وظيفة عن الثانية، وكل واحدة مختلفة في طبيعتها عن الثانية. فالأولى الشجرة الأولى من طبيعتها، النبتة السفلى من طبيعتها السفول والهبوط، لو تجي تطلعها تحولها لفوق تحاول ترجع منك وتحول لتحت، وهذه من طبيعتها النبتة اللي فوق من طبيعتها الصعود والعلو، لو جت تحولها لتحت تغلبك وترجع لفوق إذا وجدت لها فرصة أن تنطلق من يدك أو تنطلق مما وضعتها وعليها. إيش اللي تحت مهمتها؟ انها تثبت الشجرة اللي تبي اللي فوق، يعني مع انهما متناقضتين، واحدة طبيعتها التسفل واحدة طبيعتها التعفر والارتفاع، ومع ذلك هذان النقضان خدم يخدم بعضهما بعضا. اللي نزل تحت عشان تخدم اللي طلع الفوق، وكيف تخدمها؟ تمسكها وتثبتها لتؤتي ثمارها واكلها كل حين باذن ربه. فينبت العروق تنبت لتحت، على قدر ما تنزل دي تطلع دي، على قدر ما تنزل دي تطلع دي، على قدر ما تنزل دي، وتتشبث وتبحث لها عن مقاضب عشان تمسك الشجرة من أسفل، تبحث لها عن مقاضب عشان تمسك الشجرة من أسفل، وهذاك يرتفع لفوق ويأخذ الطبيعة اللي هو فيه، وينبت ما أراد الله له أمن، ويحمل ما أراد الله له أن يحمل. وإذا بارك مثل ما قال أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضعف لمن يشاء. فيقول أنتم تزرعونه، يعني أنت اللي نبتتم النبتة دي ولا أنا اللي نبتتها؟ ما نبتوها أنتم، أنتم فلحتم وحرثتم، أنتم زرعتم بمعنى فلحتم وحرثتم، أما زرعتم بمعنى أنبتتم، لا أنا اللي أنبتت وحدي. أنتم تحرثون، أنتم تزرعونه، أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء لجعلناه بعد ما ينبت كمان، اما هو بطن الارض ما نخليه ينبت ويتفتت في داخل الارض. وطبعا معروف ان الحبة اذا تفتتت ذهبت مادة الحياة منها، ذهبت القوة الطبيعية اللي الله اودعها فيها، القوة الكامنة، سر الحياة، سر الحياة لا يروح. لو جبت الحب وطحنته خلاص، لا تفكر انك تبي تنبته، ان اذا طحنت القمح او طحنت الشعير او حتى دششته لا يخطر على بالك، خلاص ما انت قتلته الحين. اذا جرشته معناها قتلته، ما عاد ينبت، ما راحت مادة الحياة منه، مثل ما يجي الانسان او حيوان وتذبحه خلاص راحت الحياة منه، مادة الحياة راح. وإن كنت عندما لا تستفيد منه في غذائك إلا بالجرش أو الطحن، لكن بالنسبة هذه وظيفة جديدة غير الوظيفة الأولى. فيقول لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني حبا بلا لا نبات فيه، حبا يابسا لا نبات فيه، أو حطمناه، أو حتى نخليكم تتعبون في ريه وموالاته وتجذيبه وتهذيبه وعمله وتنقيته وتقليمه أو جنس ذلك، ولا بعدين ما نخليه يطلع لكم ولا ثمرة واحدة. لو نشاء لجعلناه حطاما فتاتا حتى بعد ما يكبر وينمو نفتت لكم، نرسل عليه ريح تخليه دشيش، نرسل عليه تجرشه جرشا وتفتته تفتيتا وتنصبه نصبا. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. العرب يقولوا ظل في المكان إذا استمر فيه طول النهار، ظل في المكان يعني جلس فيه نهارا، أقام فيه نهارا، مثل ما يقولوا بات يعني مكث بالليل، البيتوت المكث بالليل، الاستقرار بالليل، وظل الاستقرار بالنهار، ظل فلان يفعل كذا استمر يومه يفعل كذا. وأصل لما ينفك الفعل منها يقول ظللا، إذا انفك الفعل من ظل يصير ظللا بكسر اللام الأولى، بكسر اللام الأولى ظللا، فهي إذا انفكت ما يقال ظللتم، يقال ظللتم. ومن فصاحة القرآن من الأسلوب البديع المرتفع حذف إحدى اللامين تخفيفا وهي لعين الكلمة، فصار ظلتم بدل ظللتم، بدل فظللتم تفكهون قال فظلتم تفكهون، فحذف إحدى اللامين. اللام الأولى هي عين الكلمة، عين الفعل، حذفها تخفيفا فقال فظلتم تفكهون، يعني أقمتم نهاركم تفكهون. ظلتم أصلها ظللتم أصلها استمررتم في الناس، يعني أقمتم نهاركم تفكهون. فظلتم تفكهون أصلها فظللتم تتفكهون، أصلها فظللتم تتفكهون، فحذفت اللام الأولى من ظلل فصار فظلتم، وحذفت إحدى التائين تخفيفا من تتفكهون لتوالي التائين فصار تفكهون، وهذا من أعلى أساليب العربية والبلاغة. يعني لو قال فظللتم صارت ثقيلة شوي، صارت موسيقاها لما تقع على الأذن لا تفعل كما تفعل فظلتم، ولما يقع موسيقى تفكهون غير لما يقع موسيقى تتفكهون. فقال فظلتم تفكهون، فحذف إحدى اللامين من ظللتم وحذف إحدى التائين من تتفكهون فقال فظلتم تفكهون. ومعنى تفكهون تستعمل بمعان تفكه، ظل يتفكه. شو معنى ظل يتفكه؟ العرب يستعملون مثل هذا الأسلوب بمعنى إنه ظل يأكل فاكهة، بس هذا ما هو مراد هنا، بدأ يتفكه بدأ يأكل فاكهة، هذا يستعمل عربية بس غير مراد هنا، هذا ما هو مراد في الآية الكريمة اللي معنا. يعني من أساليب العرب إن التفكه التلذذ بالفاكهة، والتفكه التلذذ بالفكاهة، ما هو أكل برتقال وعنب، لا، يعني الفاعل التفكه يستعمل يقول فلان يتفكه يعني يأكل الفاكهة، انتهى من الغذاء وتحول إلى التفكه يعني للفاكهة، لأكل الفاكهة. ويستعمل يتفكه يستعمل الفكاهة في حديثه، يعني الفكاهة يعني النكتة المضحكة، يستعمل النكتة المضحكة في حديثه، يقول ظل يتفكه يعني يأتي بالنكتة. بس العرب قد يستعملون كلمة تفعل تفكها بمعنى تجنب الفاكهة، العرب يستعملون كلمة تفكها أحيانا من اللغات المستعملة أو من الأساليب المستعملة في العربية، ظلتم يتفكه يترك الفاكهة أو يترك الفكاهة. ومنه قولهم يتحنث، ومنه قولهم يتأثم، فلان يتحنث يعني يترك الحنث والإثم والذنب، يعني يجتنب نفس أسلوب تفعل هذا يأتي بمعنى التجنب. فعل تفعل شيء تجنبه. وكان رسول الله في حديث بدء الوحي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غراء إلى حراء إلى غار حراء يتحنث، يتحنث الليالي ذوات العدد. يقول في الحديث حديث صديق الصديق عائشة رضي الله عنه، فكان رسول الله يذهب إلى غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، أي يترك الحنث ويجتنب الآثام التي عليها أهل الجاهلية في مكة، يبتعد عن الآثام وعن الحنث، عن الحنث يعني عن الذنب كما قلت، وكانوا يصرون عن الحنث العظيم يعني عن الذنب العظيم. فهذه يتحنث يعني يترك الحنث، يتجنب الحنث والإثم، يبتعد عن الآثام والجرائم والذنوب والسيئات والمعاصي، هذا معنى يتحنث. ومعنى يتفكه على هذا الأسلوب يترك الفاكهة، ما لو حطوا له أجمل الفاكهة ما أكلها من غمه وهمه وحزنه والبلاء الذي نزل به. وكذلك لو كان من أهل الفكاهة والنوادر المضحكة التي تعجب من يسمعها يترك كمان الفكاهة، يصير مثل الأبكم اللي ما يتكلم. وهذا هو المراد هنا، والعلم عند الله عز وجل. فظلتم تفكهون، يعني خلاص ما واحد منكم عاد يجيب كلمة فكاهة عشان يضحك أحد، كلكم حزنانين وكلكم قلوبكم مملوءة بالمرارة والحسرة على ذهاب مزارعكم وفساد بساتينكم وحيطانكم. فظلتم تفكهون، يعني فاستمررتم، لا يجرؤ واحد منكم أن يثير فكاهة ولا أن يشتهي فاكهة، لا يشتهي الفاكهة لو قدمت إليه من الهم والغم والحزن، ولا يأتي بفكاهة ليضحك الحاضرين أو يثير عجبهم، لأنه في شغل بسبب ما أتلف الله له من زرع وما أذهب له من نضار. فيقول فظلتم تفكهون. وش ولكن بعض أهل العلم بالتفسير والتأويل يقول إن بدل ما كانوا يتفكهون بالفواكه ويتندرون ويتعب الفكاهة، صارت فكهتهم اللوم والحسرة، بدل ما يأكلون فاكهة عشان يتلذذون بها، فكهتهم التنادم الندم والحسرة، الحسرة والندم، فهم في ندمهم في ندم ما عندهم إلا الفاكهة اللي يتفكهون. يا مصيبتاه يا بلواه، راح زرعنا راح تعبنا، جريح العاصف ودمر ما زرعنا وما حصدنا، ما خللنا ولا بقلنا، هذه الفكهة حقتهم. بدل ما يدورون فكهة يتفكهون بيأكلون، لما كانت حاجتهم قبل لما لم يشكر قبل ما يبتلون هم نسين كل شيء، لهم فكهة ولهم فكاهة، لهم فكهة ولهم فكاهة، لكن لما أصيبوا بهذه النكبة صارت فكهتهم الندم والحسرة والتعجب والاستغراب مما أصابهم. والإنسان قد يبتلى من حيث لا يدري ولا يشعر، إما بسبب نية خبيثة تطرأ على قلبه، يعني قد يهلك الزرع بأسباب كثيرة، قد يهلك الزرع بأسباب كثيرة، منها معصية الله، منها معصية الله وأخطرها الزنا، منها معصية، لأن طبعا لا يمكن أن الزنا الله يسعدهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. وذلك يقول يوسف الصديق عليه السلام لما راودته امرأة العزيز قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، يعني لا يسعد زان. ويقول العلماء أن الزاني يكتب على وجهه، أن الزاني يعطى ثلاثا في الدنيا وثلاثا في الآخرة، فأما التي في الدنيا فالفقر ونقص العمر وذهاب البهاء من الوجه. ما هو نقص العمر يعني ينقص سنوات وتذهب بركته، العمر لا يزيد ولا ينقص، ولكن تذهب بركة عمره، يصير ما به خير في حياته، حياته تصير شقة عليه وعلى الناس. يعني الزنا يورث ثلاثا في الدنيا وثلاثا في الآخرة، فأما التي في الدنيا فينقص العمر، يعني بركتها يذهب بركة العمر، ويورث الفقر ويذهب البهاء من الوجه، ويذهب البهاء من الوجه. من بلاء الناس منع الزكاة، منع الزكاة أيضا يتسبب في منع المطر ومنع القطر، وبلاء اللي على الأرض، وبلاء اللي على الأرض. ولذلك ربنا ذكر قصة قال إن بلوناه كما يأتي في سورة نون إن شاء الله، إنا بلوناهم، يعني اختبرنا المشركين، جبنا لهم نعمة وكفروا بها، جبنا لهم نعمة وكفروا بها، مثل أصحاب الجنة الجماعة اللي كانوا في اليمن ولهم بستان، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين. يعني كان أبوهم رجل صالح ويزكي منها. أول ما يصرمها يبحث عن الفقراء والمساكين عشان يعطيهم حظهم منها. طلعوا العيال ما بهم خير إلا واحد منهم بس. ولكن عادت البلوى أنها تعم الطيب والربي. وتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولذلك العبد الصالح يضرع لك ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فده العيال كلهم راضين إلا واحد طيب. العيال كلهم عيال الرجل راضيين كلهم إلا واحد طيب. فأقسموا ليصرمنها مصبحين، الصبح مبكرين الفجر قبل الناس ما يقوموا من النوم عشان لا يحضرها فقير ولا يأخذ منها أحد حظ. وأقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، ما يقولون حتى إن شاء الله. فتنادوا مصبحين داخلين في الصبح أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، إن كنتم جازمين على الجدار. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على، يقول الرب العليم الخبير، وغدوا على حرد قادرين. يعني هم ماشيين متجهين الى المزرعة قلوبهم قوية ونفوسهم قوية بانهم مصممون على تنفيذ ما فعلوا وانهم قادرون على ذلك. فالحرد المنع بقوة. وغدوا على حرد قادرين، يعني وذهبوا الى مزرعتهم وهم في غاية القوة انهم سيمنعون الفقراء والمساكين من حقوقهم. فلم وغدوا على حرث قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. لما شافوها محروقة ما بها ثمر ولا خير، محطمة عطاب، بل نحن محرومون مثل ما قال هنا. إذا اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. نار جات وأكلتها وهم نايمين حتى أكثر الناس ما دروا عنها. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. إحنا ما هي أرضنا هذه، ما هي أرضنا هذه أبدا، ما يمكن تكون أرضنا. قالوا ما هي الطريق ده، هو طريقها أنتم ضيعتم، هذا طريق أرضكم. قالوا ما يمكن أرضنا. بعدين لما تأكدوا أن الأرض أرضهم قالوا بل نحن محرومون. قال أوسطهم أعقلهم وأقربهم للخير، أنا ما أقول لكم لولا تسبحون؟ ليه ما تخافون ربكم؟ ليه ما أديتوا حق الفقراء والمساكين؟ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا ضالين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فلما تابوا تاب الله عليهم وأبدلهم بجنتهم جنتين. هكذا يذكر أهل العلم في التفسير والتأويل. هنا الفكهة حقت هؤلاء بعد بلاهم، ظلتم تفكهون، إنا لمغرم، هذا كلامهم، إنا لمغرمون. كلمة مغرم تستعمل بأكثر من معنى أيضا. مغرم يعني ملزوم بدين، عليه دين، عليه ديون، إن صرفنا المصاريف عليه ولا جبت لنا أي شيء، صارت غرامة علينا، صارت غرامة وصارت يعني خسارة. كلمة غرامة مثل كلمة خسارة. فالغرامة والغرم الشيء الذي يذهب بلا عوض، الشيء الذي يذهب بلا عوض يسمى غرم ويسمى غرامة. فكانهم قالوا يا ويلنا ضيعنا قروشنا اللي صرفناها طول السنة، وإحنا جسمنا ونهى وتعبنا ودوضع عملنا بلاش مجانا بلا عوض. إن هذا معنى إنا لمغرمون على هذا. ويستعمل المادة بمعنى الهلاك، ومن إن عذابها كان غراما. كلمة غرام تستعمل بمعنى الهلاك. إن عذابها كان غراما يعني كان هلاكا. فكأنهم يقول إنا لمغرم إنا لهالكون، مدام هذه البداية إذا لم نرجع إلى الله تجينا النهاية مثل ما جات لمزارعنا. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. انتقال من حال إلى حال. حرمنا ثمرة رزقنا بسبب منع طاعة ربنا، بسبب عدم طاعة ربنا. بل نحن محرومون. أفرأيتم ما تحرثون؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون؟ إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ يعني كلها دراسة للمحيط اللي انت فيه، دراسة للمحيط اللي انت فيه، في النفس والجو. دراسة لمحيط الجواد. النبي الأم اللي ما قرر كتب تنزل عليه هذه العلوم التي تعجز الأمم كلها على الإتيان بمثلها إلا بعد جامعات ودراسات بعد أخذ هذه النواة من كتاب الله عز وجل. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ قدامكم كل يوم ما في، يعني الله جعل أشياء لا غنى للعبد عنها، أشياء لا غنى للعبد عنها، زرع لا غنى للعبد عنه عشان يعيش عليه، ماء لا غنى للعبد عنه، إذا طرح منه الطعام أيام أو الشراب أيام قليلة مات، لا يستطيع لا يستغني عن الطعام والشراب أياما كثيرة، أياما كثيرة. وثم جاء ذكر النار بعد ذلك وجعلها في كل شيء للحاضر والمسافر والغائب والقاعد. فيقول أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ تحسبون إن عملية سهلة بس كده؟ أأنتم أنزلتموه من المزن؟ المزن جمع مزنة، وهل هو السحاب مطلقا أو البيضاء منها؟ من كل سحاب مزنا، سواء كان أبيض أو أسود أو أحمر أو غير ذلك يسمى مزن. وبعض الناس يخص المزن بالسحاب الأبيض، بالسحاب الأبيض، سحاب البيض تسمى مزنة، مزنة. أأنتم أنزلتموهم من المزن أم نحن المنزل؟ واحد يقول أنا نزلته. طيب الدول الآن الصناعية اللي بتسمى اللي عندها أموال ما لها حد ولا حصر، وعندها العقول اللي بيسمونها، وعندهم كذا وعندهم كذا، هم استطاعوا يزودوا الماء عليهم وينزلوا سحابهم. قالوا نبي نعمل مطر زراعة صناعي، نبي نعمل مطر صناعي، لكن الله يسوق سحابة واحدة. هم لو جابوا ميزانية دولهم كلها ليصنعوا سحابة كسحابة الله لعجز. قلت لكم من وقت ما هو بعيد ان مرة شمالي المملكة حصل عليه قحط شديد، وارسلوا رجلا من اهل العلم، توفي الله يغفر لنا ولا كان من الصالحين والله حسيب ولا نزكي على الله احد، ارسلته الدولة الله يوفقها الخير باموال كثيرة واغذية كثيرة ليوزعوها على المساكين اللي اصيبوا بالقحط في الشمال. فكان يوزع عليهم يقولون ترى هذا يغذيكم ده، لكن لو ضرعتم الى الله ونزل عليكم سحابة واحدة تسد عن كل السيارات المحملة بالمونة هذه اللي جاياكم، يعني السيارات المحملة بالمونة قد تحمل الاف الاطنان من الاغذية، لكن ايش سوف هؤلاء؟ لكن الله يشك سحابة واحدة مجانا، مجانا، ما تحتاج منك الا لشكر الله وحده تكفي البلاد والعباد، تنبت الزرع والضرع وتغني البلاد والعباد. سحابة واحدة تمشي في السماء تحمل ملايين الأطنان، آية لله. وبعدين تمشي بمقدار، بعض الناس يحسب ان العملية سبهلة، ان العملية سبهلة. حدثني احد المشايخ هنا قال ان فيه واحد في مكة من زمان حوالي 30 سنة، لا اكثر من 30، حوالي 40 سنة، استغاثوا يوما، استغاثوا يوما لما اصيبوا بالقحط، فسمع رجل بعد ما خرج الله يقول يلا يلا هيئوا نفسكم ترى الغيث جاكم يسخر. بعد ما صلوا صلاة الاستسقاء يسخر فاجر من الفجر المنحرفين عن دين الله، فقال يلا يلا هيئوا انفسكم ترى جاكم السيل، جاكم السيل. يقول للناس جاكم السيل لما طلع من الحرم، من محرم مكة، من الحرم الشريف، يقول للناس يلا جاكم السيل، جاكم. يسخر، وعرفه الناس طبعا، عرفوه انه صار يلجج يسمعوا الناس. يقول يوم صار العصر، حدثني شيخ ثقة عندي هنا، يقول يوم جاء العصر ويسوق الله السحاب وتغرق مكة، وهذا يجدون جثته بعد كيلوات كثيرة قد جرفها السيل. نفسي ذاك الشخص، نفسي ذاك الشخص قد جرفها السيل، قد جرفها السيل في مكة إلى مسافات بعيدة، ما جلبوه إلا من مسافات بعيدة، جرفه السيل مع المجروفين. والله ينزل بمقدار. حدثناكم أكثر من حديث الرجل الذي حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما رجل يمشي في الطريق إذ سمع صوتا في السحابة يقول اسق حديقة فلان، بينما رجل يمشي في الطريق، هذا كلام الصادق المصدوق المعصوم صلى الله عليه وسلم، بينما رجل يمشي في طريق إذ سمع صوتا في السحابة يقول اسق حديقة فلان، قال فنظر الرجل إلى السحابة فإذا تتحول إلى شجر إلى شرج من شراج الحرعة، فلما اتجهت السحابة إليها تبعها الرجل الذي سمع الصوت، وإذا بها تتحول على شرج من شراج الحرة، وفيها رجل يحول الماء بمصحاته. فقال له: يا شيخ ما اسمك؟ قال: فلان. للصوت الذي سمع في السحابة، للاسم الذي سمع في السحابة. هذا حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الحديث صحيح. للاسم الذي سمع في السحابة. قال: يا شيخ سمعت صوتا في السحابة يقول كذا وكذا، ماذا تعمل؟ قال: أما أني فإني محدثك، إني ما يعني ما يخرج الله لي من هذه الأرض أقسمه ثلاثا: ثلث على أهلي، وثلث للمساكين، وثلث أدخره لإعادته فيها مرة أخرى. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم ومشاويكم ومواشيكم وزريعكم تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن؟ ما يقدر واحد أبدا في الأرض يقول أنا اللي نزلت، أبدا أبدا. هو صحيح يقولوا كان يجينا مطر باكر يقولون، لكن ما هم اللي نزلوه ولا كلامهم اللي نزلوه. أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ اسمع: لو نشاء جعلناه أجاجا. أصل الكلام لو نشاء لجعلناه، مثل ما قال في الآية اللي قبلها: لو نشاء لجعلناه حطاما، فحذف اللام اللي هو تخفيفا، اللي في الجواب تخفيفا. لو نشاء جعلناه أجاجا. أجاجا يعني ملح مر الشري، ملح مر شري، لو شربه الواحد منكم لاحترق كبده من شدة مرورته وكونه أجاج. هذا يقدر. هو منين جاي السحاب؟ ما هو كثير من الناس يقولون أن الأبخرة لتصعد، وهذا طبعا كان موجود في الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن السحاب يتكون من الأبخرة الصاعدة، من المحيطات اللي تعادل الأرض الأكثر من الأرض بكذا، المحيطات في المحلات الحارة والبلاد البعيدة النائية اللي عند خط الاستواء وغيره، وبعدين ترتفع وتتكون منها السحوب. هذا كلامهم. وبعدين بعد ما يتكون الله سبحانه يأمر بها فتجتمع في السماء ويركب بعضها على بعض ويجعله ركاما، فترى الودك يخرج من خلاله. فالأصل فيه طالع من الماء المالح، الأصل فيه طالع من الماء الوجاج، الأصل فيه طالع من الماء المر. وذاك العربي الأول يقول في واحد كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. وليس في القرآن ما يمنع ذلك، بل والذي في القرآن كونه ينزل من السماء. أجمع أهل العلم من أهل العقل أن المطر لا ينزل من السماء المبنية، وأن الإنسان الآن بعد ما صارت الطائرات بيركب الطيارة في الشمس والسحابة تمطر تحته، السحابة يشوفها بعينه تمطر تحته وهو راكب في الشمس فوق، وهو راكب في الشمس فوق فوق السحابة. فكلمة السماء في الآيات والمزن هنا معناه الجهة العلو والارتفاع. أنتم أنزلتموه من المزن يعني من السحاب، أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لأن ما يبقى لكم النعمة إلا الشكر، لأن النعمة قيد، لأن النعمة صيد، لا يبقي النعمة إلا الشكر، لأن النعمة صيد وشكرها القيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.